قال والإسلام. الإسلام شرط صحة ولا وجوب؟ هذا مختلف فيه بين أهل العلم، بين أهل العلم، والخلاف هنا لا ينبني عليه فقه، لكن ينبني عليه في الآخرة. الخلاف فين يا أخواني؟ هل يجب على الكافر أداء فروع العبادات أم لا؟ نحن نعلم أن الكافر يجب عليه الإيمان، وهذا باتفاق، يجب عليه يا أخواني الإيمان باتفاق، يعني لو لم يسلم لخلد في نار جهنم. لكن هل يجب عليه الصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق وترك المحرمات أم لا؟ كله الإخلاق والعبادات تجب ولا لا تجب؟ خلاف من أهل العلم، خلاف من أهل، بين أهل العلم. منهم من قال تجب عليه لأن الله تعالى قال في كتابه محدثا عن الكافرين، هيسألوا في النار يا إخواني، ما سلككم في سقر؟ سقر دي إيه؟ جهنم، وادي في جهنم. قالوا ها لم نكن من المصلين. طب هذه الأولى، تركهم للصلاة. الثانية ولم نكن نطعم المسكين، هذه الثانية. إطعام المسكين هنا المقصود به الزكاة. طيب الثالثة ها وكنا نخوض مع الخائضين، دي ثلاثة. طيب أربعة ها وكنا نكذب بيوم الدين، فذكر فيها الأصل اللي هو الكفر بالله العظيم سبب في الخلود في النار جهنم، وذكر فيها فروع الشريعة اللي هي ايه؟ الصلاة والزكاة وفعل محرم، وهو يعني ترك واجبين وفعل محرم وهو الخوض مع الخائضين، يعني الخوض فين؟ في دين الله. واضح كده يا اخواني؟ وجعل الجميع سبب في دخول نار جهنم. استدل بهذا على أن فروع الشريعة تجب على من؟ على الكافر. واضح كده يا إخواني؟ الفريق الآخر قال زي الشيخ، قال لا تجب. طب وما الدليل؟ قال لأن الكافر لو صلى لا تقبل منه، ولو زكى لا يقبل منه، طب ولو صام لا يقبل منه، طب ولو أسلم لا يؤمر بالقضاء. ماشي كده؟ ده المذهب ايه الثاني. في مذهب ثالث الشيخ برضو أشار ليه، قال لا، الكافر مأمور بالتروك ولا يؤمر بالعبادات. يعني ايه مأمور بالتروك؟ يعني هو مأمور بترك الزنا، بترك السرقة، بترك الكذب، لأن ترك هذه الأشياء لا يحتاج لنية، ولا يؤمر بالعبادات لأن العبادات تفتقر إلى نية، والنية لا تصح إلا من مين؟ من المسلم. دول كم مذهب؟ ثلاثة مذاهب. إيه المذهب الصحيح بقى؟ ها؟ إيه المذهب الصحيح؟ اللي دل عليه الكتاب، اللي هو إيه؟ أنه تجب عليهم سائر فروع العبادات، تجب عليهم سائر فروع العبادات. طيب وهنرد عليهم زي، طيب احنا قلنا لو أدوها لا تقبل منهم، نقول نعم لو أدوها لا تقبل منهم، لأن الإسلام شرط صحة مش شرط وجوب يا أخواني. أنت الآن بيجب عليك الصلاة، لو كنت تصلي بغير وضوء تقبل منك؟ ليه؟ لأنك لم تأتي بشرط الصحة اللي هو الوضوء. كذلك الكافر مأمور بالصلاة ولا تقبل منه الصلاة حتى يأتي بشرط صحتها وهو ورحت ولا لسه. طب احنا بنقول وبعد الإسلام لا يؤمر بالقضاء،